تفسير الآية 19 من سورة السجدة، يقول تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أي هذا تفصيل للآيات السابقة، فالذين آمنوا أي صدقوا بوجود ربهم وبكتبه التي فيها تشريعاته وبرسله، وعملوا الصالحات أي تمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم، لهم بكل تأكيد في أخراهم إضافة إلى ما كان لهم من تمام السعادة في دنياهم جنات أي بساتين وقصور وأنهار، وكل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر من كل أنواع النعيم. وهي جنات المأوى أي التي يتم الإيواء فيها، أي يرجع إليها ويستقر في نعيمها الخالد التام المسعد بلا نهاية، وحالهم فيها كحال من هو في نزل أي في المكان الذي ينزل فيه الضيف كالفندق، حيث تمام التكريم والرعاية والعناية والضيافة والراحة والسرور. قوله تعالى: بما كانوا يعملون، أي كل ذلك بسبب ما كانوا يعملونه من كل خير مسعد لهم ولمن حولهم في دنياهم وأخراهم. فليجتهد إذن كل من أراد تحصيل هذا الثواب العظيم في إحسان اتخاذ السبب المؤكد لذلك، وهو التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.